في جفاكي ولا نيش حسعد بوصالك طول ما هو قلبك وياكي. طول ما انت سايقه في دلالك راح اشوف الويل في جفاكي ولا نيش حسعد بوصالك طول ما هو قلبك وياكي. طول ما هو قلبك وياكي. عشان اقدر اجافيكي وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي. هاخدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك. يا ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك بريق في حبك يا ليل. يا ما فيك سهرة فيك حيرة فيك كازينو سكراني. يا ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك بريق في حبك يا ليل. يا عيني غني لي واشجيني ليل يا عيني. يا ما عشاق تشكي الأشواق على ضي هياما واللي يقومك يكتب أوراق في وصل وفراق في دموع يا ندامة. وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك. وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري سهرة في الحياة رفيق بكاس نبضك يا ليل. يا ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك بريء في حبك يا ليل. يا ما فيك سهرة في الحياة رفيق بكاس نبضك يا ليل. يا ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك بريء في حبك يا ليل. يا ليل يا ليل وش بيك طبع نادي يحسبك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك. وانت هادي الطبع نادي يحسبك الخلق فاضي اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك. يا ما فيك سهرة في الحياة رفيق بكاس النوم سكرة. فيك أغاني وفيك أماني وفيك بارد في حضن جاني هنيلك يا عينك هنيلك وش جيلك.